تستطيع القول بأن الناظم رحمه الله يبين في منظومته المسائل العامة وليست الانفرادات كما وضحنا في أسلوبه في أول درس أخذناه في شرح المقدمة الجزرية. ولكن من باب التكمل إن شاء الله سوف نتطرق إلى هذين المدين في الأخير بإذنه تعالى. فقال الناظم رحمه الله في الأبيات: وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا. نعم نعم هذا صحيح أخي الحبيب. نعم، نأتي إلى كلمة وجائز في إعراب كلمة وجائز. قال العلماء أن هذا خبر أخوتي الكرام لمبتدأ محذوف. إذن ما هو المبتدأ؟ المبتدأ ما هو إن كان وجائز خبر لمبتدأ محذوف؟ فنقول المبتدأ هو ماذا بارك الله فيكم؟ المد. أحسنت أخي حكيم، المد، أي المد جائز. نعم، أي المد جائز. وعرفنا المد أخوتي الكرام، الصوت متقطع. نعم، وعرفنا أن المد بارك الله فيكم المقصود فيه هو المد الفرعي في هذا الباب من ما شرحنا في أول كلمة في هذا الباب. قلنا والمد، وعرفنا أنه يقصد فيه الناظم رحمه الله أنه المد الفرعي وليس المد الطبيعي. نعم، فإذا قلنا إذا جائز خبر لمبتدأ محذوف أي المد جائز، وعرفنا أن هذا المد يقصد فيه المد الفرعي أي المد الجائز الفرعي. وإذا أخوتي الكرام من قول الناظم رحمه الله وجائز إذا، نقول إذا هو حرف شرط، هو حرف شرط. ثم قال أتى، وهذه جملة شرطية، جملة شرطية، فاعله ضمير راجع إلى حرف المد من قول الناظم رحمه الله في البيت الثاني، فلازم إن جاء بعد حرف مد، هو متصل إذن بما قبله وقبله متصل بما قبله. فمن هنا علمنا أخوتي الكرام أنه يقصد هنا حروف المد، حروف المد. إذن وجائز جزاء الجملة الشرطية، وجائز جزاء الجملة الشرطية، ومنفصل حال من فاعل أتى. الآن نأتي بارك الله فيكم إلى سؤال. نقول في كلمة منفصلة، كلمة منفصلة ما نوع هذه الألف؟ هل هي ألف التثنية أم ألف الإطلاق أم غيرها؟ في كلمة منفصلة عندما قال الناظم رحمه الله وجائز إذا أتى منفصلا، الحكيم يقول الإطلاق، وأم عبد الله تقول الإطلاق عليكم ورحمة الله، وأم يونس تقول الإطلاق. نعم، أيضا من يشارك أخوتي الكرام؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما نوع هذه الألف في قول الناظم رحمه الله وجائز إذا أتى منفصلا؟ والأخ راضي أو رزي يقول هذا مد عوض، يعني ليس، إذا ليس هي ألف التثنية وليست هي ألف الإطلاق، وهذا هو الكلام الصحيح. نعم بارك الله فيكم، هذه عوض عن التنوين المنصوب، ليس هي ألف، نعم ليست التثنية وليست للإطلاق أيضا، فهو مد العوض حال الوقف، مد العوض حال الوقف. نعم، فإذا بارك الله فيكم لكي لا يتوهم القارئ لهذا البيت ويقول منفصلة للتثنية على سبيل المثال، أي منفصلة بين انفصاله بين شرط المد وبين سببه. هذه حقيقة، ولكن ليس المقصود من قول الناظم رحمه الله منفصلة بهذه الألف أنها تعنى بالانفصال لشيئين أي للتثنية. فإذن وهذا الانفصال أخوة الكرام في كلمة منفصلة، هنا لو أتينا كلمة منفصلة راجع إلى حرف المد. حرف المد هو الذي منفصل، عليكم السلام ورحمة الله، منفصل. فمن الطبيعي إذا قلنا منفصلا لابد أن يكون شيئين إخوة الكرام، لابد الانفصال يكون شيء عن شيء، شيء عن شيء. فإذا ما هو هذا الشيء الآخر الذي انفصل عنه حرف المد والذي قال فيه الناظم رحمه الله في البيت السابق متصلا وواجب إن جاء قبل همزة متصلا؟ فإذا ما هو المنفصل بالنسبة لحرف المد إخوة الكرام؟ نعم بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله. نعم يكون منفصلا عن الهمز أي سبب المد عن سببه. فإذا إخوة الكرام لما نقول منفصل فلا يحتاج أن نأتي بالتثنية لأن الانفصال جسم عن جسم أو شيء عن شيء. فالشيء المنفصل عن حرف المد هو أو شرط المد هو السبب، ألا وهو الهمز، ألا وهو الهمز. وهنا يأتي السؤال الآخر إخوة الكرام، السؤال وكيف عرفنا أن المقصود هنا الهمز، بما أن الناظم رحمه الله ماذا قال؟ وجائز إذا أتى منفصلا. واضح بارك الله فيكم، لم يقل منفصلا عن الهمز. واضح؟ فكيف علمنا أن السبب هو الهمز في هذا الشطر من البيت، والحال أن الناظم رحمه الله قال وجائز إذا أتى منفصلا؟ هل نستطيع أن نأتي به لأن المد المنفصل يكون سببه الهمز؟ نعم هذا من المعروف، لكن نحن نريد من قول الناظم من أبيات الناظم، لأن النوع الثاني هو العارض للسكون ليس فيه انفصال. أحسنت أخي سامي نور، هذا شيء وسوف يعني نصحح بعض الأمور، ذكره في البيت الذي قبله في قوله إن جاء قبل همزة. نعم بارك الله فيك، سبق ذكره في البيت السابق، أما السكون أو الشدة فتكون في نفس الكلمة. أحسنت بارك الله فيك، الآن نعم شاره في البيت السابق تكمله ما قاله واجب إن جاء قبل همزة ذكر في البيت السابق. نعم بارك الله فيكم، إذن الآن نكمل هذا الكلام الذي ذكرتموه بارك الله فيكم، وهو كلام طيب. نعم وهذا أحسنت، أحسنت بارك الله فيك أخي مسلم. نعم هذا من قول الناظم الشاطبي رحمه الله، فزاحم بالذكاء لتفضل. نعم فإذا نستطيع أن نتعرف على أنه هو الهمز، السبب هو الهمز من شيئين. نعم أحسنت، نعم بارك الله فيك، من شيئين. الشيء الأول وهذا كلام جميل من أخت حفصة، نعم، لأن كان يتكلم قبل هذا كما ذكر بعض الأخوة والأخوات قبل هذا عن اتصال حرف المد بالهمز، وبالتالي يكون الانفصال عن ما كان متصلا، عن ما كان متصلا. ما هو الاتصال الذي كان في السابق عند قوله متصلا؟ الهمز وحرف المد. فإذا يكون الانفصال عن ما كان متصلا، عن ما كان متصلا. وممكن يظن أو يقال لم يقصد فيه يعني، أو نقول لم يقصد فيه الناظم رحمه الله أيضا السكون، لأن السبب إما همز أو سكون كما قال الأخ رضي، نعم أو رزي، نعم. فإذا لم يقصد فيه السكون، لماذا لم يقصد فيه السكون؟ أولا إخوة الكرام لما ذكرته الأخت حفصة أيضا، نقول لو انفصل حرف المد عن السكون لالتقى ساكنين من كلمتين، وكان الأول حرف مد فهذا يستلزم فيها حذف حرف المد، فإذا قصد الهمز وليس السكون، لأن سبب المد همز أو سكون. واضح أخوتي الكرام؟ ثم نتطرق أو الشيء الثاني نقول من الشطر الثاني. نعم أحسنت أخي حكيم، وذكر هذا أيضا مما سبق بعض الأخوة أيضا. نعم من الشطر الثاني في قوله، في قول الناظم رحمه الله: أو عرض السكون وقفا مسجلا، أي أن لو اجتمع مع سبب السكون، لو كان يقصد السبب السكون حال الوقف، فهذا بيانه الآن فسوف يبينه بعد قليل، فلماذا التكرار؟ فإذا لم يبق إلا الهمز وهو المقصود، والله أعلم في ما ذكرناه من سبب أو كيفية معرفة الهمز. نعم حسنت أخي حكيم. نعم نأتي الآن أخوتي الكرام إلى تعريف هذا النوع من أنواع المد، والذي يسمى بالمد الجائز المنفصل، وله تسميات أخرى سوف نبينها إن شاء الله بعد معرفة التعريف، عندما نريد أن نعرف هذا المد، المد الجائز المنفصل ماذا نقول فيه بارك الله فيكم؟ الكل طبعا يعرف، ولكن هذا من باب التذكار أيضا، من باب التذكير ومن باب معرفة وإتمام المعلومات من هذا الشطر من هذا البيت. فإذا بارك الله فيكم، لو أردنا أن نعرف المد المنفصل الجائز نقول هو أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة أخرى ويجتمع لفظا وينفصل حكما سواء اتصل في الرسم أم لا. أعيد التعريف بارك الله فيكم، هو أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة أخرى ويجتمع لفظا وينفصل حكما سواء اتصل في الرسم أم لا. واضح بارك الله فيكم، أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة قطع في الكلمة الثانية. نعم نعم الآن بارك الله فيكم، هذا هو التعريف الذي قلناه إن شاء الله فيه نوع من الإجمال، أعيده إن شاء الله. نعم هو أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة أخرى ويجتمع لفظا وينفصل حكما سواء اتصل في الرسم أم لا. نعم وما كان المد وسببه هو الذي هو الهمز في كلمتين مختلفتين. نعم ولكن لابد من الاتصال أخي الحبيب، لابد من الاتصال أن يتصل لفظا، لا يسمى، إن شاء الله سوف نأتي إلى الاحترازات الآن. فنقول إخوتي الكرام محترزات التعريف، محترزات التعريف: أولا أن يكون بعد حرف المد همزة قطع لا همزة وصل، أن يأتي بعد حرف المد همزة قطع لا همزة وصل. هل يأتي بعد بعد الألف مثلا أو حروف المد همزة وصل من كلمتين أم لا يأتي؟ لا يأتي أخي سامي. لو قلنا هذا المثال، الآن آخر كلمة قال، نعم قال الحمد لله، إذا وصلناهم فيها طبعا ألف حرف مد وبعد همزة وصل، نعم هذا لا يكون من قبيل المد المنفصل، فنحترز إذن من قولنا همزة قطع عن همزة الوصل، لأن في هذا الموضع سوف يكون هناك التقاء الساكنين فسوف تحذف هذه الهمزة وتبقى الألف بعدها اللام. نعم هذا الأمر الأول، لذا قلنا همزة قطع. نعم أحسنت أخي حكيم. نعم يعني يمكن أن يأتي طالب مبتدئ ويقول مثلا أفي الله مثلا، أو يقول مثلا قال الحمد، فيظن أن هذه الهمزة هي سبب لهذا المد، فنقول له لا، نقول له لابد أن تكون هذه الهمزة همزة قطع، لأن همزة الوصل تحذف في حال الدرج ولا يكون هناك التقاء بين الألف وبين الهمزة. الأمر الثاني أخوتي الكرام، نعم الأمر الآخر أن لا نقف على حرف المد، أن لا نقف على شرط المد، فلو وقفنا لم يجتمع لفظا فلا نطلق عليه المد الجائز المنفصل. إذا وقفنا على مثلا بما أنزل، وقفنا على بما، هل في هذا الوقف الآن عندما وقفنا على بما يجوز لنا أو نقول له هذا مد منفصل؟ الآن الوقف على بما من غير أنزل، نعم هذا أعيده الآن، إذا وقفنا على بما من غير كلمة أنزل، نعم أعيد، يعني الصوت متقطع عند الجميع أخوتي الكرام. نعم، نذكر الاحتراز الأول. الاحتراز الأول الذي كنا نقول عنه أخوتي الكرام أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية، أن يكون بعد حرف المد همزة قطع لا وصل. أما الاحتراز الثاني أخوتي الكرام نقول أن لا نقف على حرف المد، فلو وقفنا لم يجتمع لفظا، فإذا كما ذكرتم بارك الله فيكم فلا نطلق عليه إذن المد الجائز، إذا وقفنا سيكون من قبيل المد الطبيعي. أحسنت بارك الله فيك، فإذا لو وقفنا أخوتي الكرام يكون من قبيل المد الطبيعي بما أنزل، هنا يتحقق، ولكن عندما نقف فلم يجتمع في اللفظ من قولنا في التعريف أن يقع بعد حرف المد همزة قطع من كلمة ويجتمع لفظا. نعم، فإذا وقفنا أصبح مد طبيعي بما فقط. نعم، الاحتراز الثالث أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى، وعليكم السلام ورحمة الله على الشيخ علي، أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة الثانية، أي لا يكون هناك فاصل بين حرف المد وبين الهمزة، أو أن لا تكون الهمزة أولا ثم حرف المد، فلا بد من أن يكون حرف المد قبل الهمزة، قبل همزة القطع. هذا الاحتراز الثالث. الاحتراز الرابع أخوتي الكرام أن يكون الانفصال في الحكم شرط أساسي، أي أن يكون في الأصل من كلمتين ولو رسما متصلين. نأتي بالأمثلة وسوف يتبين المقال إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا قلنا كلمة يا أيها كيف ترسم هذه؟ ترسم بهذه الطريقة في القرآن. وكلمة هؤلاء، أحسنت، وكلمة هؤلاء ترسم كما رسمها أخونا ابن النيل بارك الله فيه. وكلمة يا آدم كيف ترسم يا آدم؟ أيضا كما رسمنا يا أيها. وكذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أمثلة كثيرة. ها أنتم، أحسنت، نعم. فإذا في الحقيقة أخوتي الكرام الاتصال يكون في حرفين، طبعا في اتصال في الرسم فقط، يكون في حرفين فقط بالنسبة لهذا النوع. لا أولئك هذا مد متصل ليس انفصالا حكميا، لا نقول أولئك وإنما أولاء، هذه كلمة كاملة، نعم منفصل حكما، نعم أولئك، لا أخي سامي نور، نعم بارك الله فيكم، نعم الآن سنأتي لها إن شاء الله أم عبد الله، نعم سوف نأتي لهذه الكلمة، أول ننتهي من هذا الأمر وسوف ننبه على هذه الكلمة. نعم، أولئك بارك الله فيك رسمت بهذه الطريقة، نعم أخي سامي رسمت بهذه الطريقة، نعم لماذا رسمت بهذه الطريقة؟ لأنها متصلة حكما ورسما، متصلة أي يقولون هذه الهمزة أو نقول هذه الهمزة من بنية الكلمة أو من أصل الكلمة، بخلاف أن طبعا الألف أولئك الألف والهمزة من بنية الكلمة، بخلاف كلمة ها أنتم، بخلاف كلمة يا آدم، بخلاف كلمة يا أيها، أن الياء ياء النداء وآدم هي الكلمة الأخرى. فإذا بارك الله فيكم نأخذ فائدة في الرسم، نقول الاتصال يكون في حرفين فقط بالنسبة لهذا النوع من المد، وهما ياء النداء وهاء التنبيه، ورسمهما موصولتان. هنا من قواعد الرسم ومتعلق بباب المقطوع والموصول، حيث يقول الناظم رحمه الله في باب المقطوع والموصول: أو وزنوهم وكالوهم صلي كذا من أل وها ويا لا تفصلي. وهذا هو الشاهد الآن، كذا من أل للتعريف، وها هاء التنبيه، ويا ياء النداء لا تفصلي أي لا يفصل في الرسم. إذن كل ما ورد في الهاء والياء النداء وهاء التنبيه وأل التعريف لابد من رسمه، رسم هذه الكلمات الثلاث وموصولة في الرسم، ولكن في الحكم إخوتي الكرام مفصولتان، الكلمتين مفصولتين. لماذا نقول هذا الكلام؟ لكي نتعرف بارك الله فيكم على المد الجائز من المد الواجب، كما أصبح الإشكال عند أخونا سامي الآن. فلو قلنا مثلا على سبيل المثال يا أيها، هذه مرسومة الآن موصولة، فإذا أقول عنها أنها مد متصل. هل هذا كلامنا صحيح؟ ها أنتم يا أيها، هل هذا مد متصل؟ متصل واجب أقصد به؟ لا، أحسنتم. فإذا عندما نقرأ مثلا لمن يقصر في المد المنفصل، سواء كان لحفص من طرق الطيبة أو لبعض القراء كمثلا كابن كثير والسوسي وقالون في وجه وندور البصري في وجه، فلو أتينا وقرأنا بوجه القصر وأتينا عند هذه الكلمات وقرأنا بالتوسط فخالفنا القواعد. ولكن سوف تقول أنت لا، هذه متصلة رسم. نقول لا، إذن علينا أن نأخذ قاعدة: ياء النداء وهاء التنبيه إخوتي الكرام لا تفصل رسما، ولكنها في الحكم مفصولة. لذلك بينا في التعريف وقلنا: ويجتمع لفظا وينفصل حكما، سواء اتصل في الرسم أم لا، اتصل في الرسم أم لا. الآن نأتي إلى كلمة هاء مقرأ كتابية. كلمة هاء منهم من يقرأ ها أنتم، نعم أخي الحبيب، ومنهم من يقرأ يعني نعم يقرأ ها أنتم، يحذف هذه. ولكن على أصل ماذا أخي أبو دجانة؟ من قرأ ها أنتم على أصل أن الهاء هذه أصلها همزة، أصلها همزة، فأبدلت عنده أصلها أنتم، لم تكن هاء النداء الآن، هاء التنبيه عفوا، وإنما كانت كمبدلة عن همزة الاستفهام أصبحت أأنتم. نعم، وهذا ما يقوله الإمام الشاطبي رحمه الله، لم آتي به يعني من عندي بارك الله فيك، ذكره الإمام الشاطبي في باب أو فرش سورة آل عمران والله أعلم. لو ذهبت إلى فرش سورة آل عمران سوف تجد هذه الكلمة عند قول الناظم رحمه الله، انتبه إلى هذا الكلام أخي أبو دجانة: ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. هذه الأحكام أتى بها هنا كلمة ها أنتم. الآن يفصل هذه الهاء، هل هي هاء النداء هاء التنبيه؟ لا، وأنا لم أتم أقول، لكن يعني هذا من باب يعني المحادثة فقط. نعم، يقول الناظم رحمه الله: وفي هائه التنبيه من ثابت هدى، وإبداله هنا المراد أخي أبو دجانة، فقط لي يعني التنبيه والتركيز على أن هذه عندهم البعض أنه أنها همزة، وإبداله من همزة، لاحظ قال وإبداله من همزة زان جملا. زان زقنبل، جيم جوارش، وعليكم السلام ورحمة الله، هم الذين قرأوا ها أنتم ورش، ها أنتم زقنبل. فإذا أصبحت عندهم ماذا؟ وإبداله من همزة زان جملا. واضح أخي الحبيب؟ نرجع إلى أخوتي الكرام، نرجع إلى كلمة هاء مقرأ كتابية. هاء هل هذه الآن هاء كلمة هاء هل هذه الهاء منفصلة عن أم أم متصلة منفصلة حكما أم متصلة حكما؟ لأن سوف كما قلنا لأنه سوف يترتب عليها المد الواجب أو الجائز. فإن قلنا منفصلة حكما فسوف تقصر عند من يقصر في الجائز، وإذا قلنا متصلة حكما فسوف تمد هذه بلا خلاف، ولكن الخلاف في مقادير المد عندهم كما بينا سابقا. معبدنا تقول متصلة، هل هناك من مخالف؟ متصل حكما، متصلة من بنية الكلمة، متصل حكما، متصل حكما. أحسنتم بارك الله فيكم. منفصلة لا، ليست بمنفصلة حكما، وإنما هي متصلة حكما. وعليكم السلام ورحمة الله، هي متصلة حكما. كيف هي متصلة حكما؟ أي هي كلمة كاملة، كلمة واحدة. ها من بنية الكلمة، هي كلمة واحدة. وبمعنى خذوا، هاء بمعنى خذوا، أي عندنا هاء ويقال عنها هاك، نعم تبدأ الهمزة إلى هاك، نعم. فهي إذن كلمة واحدة، نعم، متصلة رسما ومتصلة حكما أخي خليفة، ليست منفصلة رسما. تكتب بهذه الطريقة، بارك الله فيك، تكتب بهذه الطريقة، نعم. فإذا هذه، نعم الأخ خليفة يقول، نعم جزاك الله خير الجزاء، نعم الأخ خليفة يقول أنها هذه منفصلة في الرسم مع أم. وأنت قلت يا وليد قبل قليل في قول الإمام ابن الجزري لا تفصلي، فكان من المفروض أن لو كانت هاء التنبيه كانت تكتب بهذه الطريقة. وهي كيف مرسومة في المصحف بارك الله فيكم؟ هذا أيضا تنبيه ممتاز بارك الله فيك ودقيق أخي خليفة، نعم إن شاء الله كنت تقصد بهذا الأمر. كيف مكتوبة لو أحد يرجع إلى المصحف؟ نعم لو أحد يرجع إلى سورة الحاقة بارك الله فيكم، مرسومة بهذه الطريقة. نعم أحسنتم أحسنتم. وهذا يعني أمر أيضا ما شاء الله تبارك الله من أخينا يعني الأخ خليفة أنه يعني ذكر هذه المسألة لكي توضح أيضا أن هذه حتى يعني برسمها، نعم أحسنت، نعم حتى في رسمها تبين أنها ليست هي هاء التنبيه، ليست هاء التنبيه، لأن هاء التنبيه لو كانت هاء تنبيه لرسمت مع الواو كما هي في هؤلاء، كما هي في هؤلاء. الآن هؤلاء أخوتي الكرام نقول هؤلاء، نمد الصوت في موضعين، الموضع الأول والموضع الثاني، أيهما هل هما مدان متصلان أم منفصلان أم هناك خلاف بين الأول والثاني لكي نرى هل وصلت المعلومة إن شاء الله. الأول منفصل والثاني متصل، منفصل والثاني متصل، أحسنتم. أو الأولى منفصل أو الأولى منفصل والثاني متصل، نعم الأول منفصل والثاني متصل بارك الله فيكم. فإذا علمنا بارك الله فيكم أن هاء التنبيه لابد أن ترسم موصولة بالكلمة التي بعدها، وهذا مما خالف أيضا في كلمة ها أم. ها أم، إذن كلمة ها أم أولا هي هذه الهاء مع الألف من بنية الكلمة، ثم نقول أنها كلمة واحدة. الأمر الثالث أنها ليست متصلة في الرسم، لأن قاعدتها التنبيه رسمها بالوصل، رسمها بالوصل. فإذا أخوتي الكرام نقول الانفصال على نوعين، حقيقي وحكمي. فالحقيقي هو أن يكون حرف المد، هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا ورسما، نحو بما أنزل، قوا أنفسكم وفي أنفسكم. وأما الحكمي هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا لا رسما، ثابتا لفظا لا رسما، نحو يا أيها. نلاحظ أخوتي الكرام في كلمة يا أيها، هذه الألف التي بعد الياء، هل هي ألف الياء أم ألف الهمزة، سورة الهمزة؟ تفضل أخي الحبيب مسلم. نعم بارك الله فيكم، هل هذه الألف سورة الهمزة أم هي الألف التي تكون تابعة للياء في النداء؟ سورة الهمزة. أحسنت سامي، نعم سورة الهمزة، نعم أحسنتم، هي إذن سورة الهمزة. نعم، ولا نقول هنا، ويأتي واحد ويقول هنا منفصل، الآن الألف منفصل عن ياء التي تليها، نقول لا، هي متصلة بالهمزة، متصلة بالهمزة، وهناك قاعدة كلية إلا ما خرج عنها من المستثنيات، أن الهمزة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وكانت من أول الكلمة فتكتب وترسم على الألف، ترسم بصورتها على الألف، إلا فيما خرج عن هذه المواضع، وهذه تؤخذ إن شاء الله في باب الرسم. وضبطت ألفها بالألف الخنجري، نعم الألف الصغيرة هذه تضبط عند العلماء. نعم، فإذا أخوتي الكرام قلنا الحكمي هو أن يكون حرف المد ثابتا لفظا لا رسما، نحو يا أيها وها أنتم، وهو ما يسمى بالموصول كما ذكرناه قبل قليل. ولا يجوز الوقف عليه، ولا يجوز الوقف عليه، ننتبه لهذه الأمور لأن سوف نسأل بعد قليل في بعض الفروقات. ولا يجوز الوقف عليه، ومنهم من أدخل صلة هاء الكناية، أيضا بارك الله فيكم، من أدخل صلة هاء الكناية نحو ما له أخلده، أو مثلا به إلا على سبيل المثال، وصلة ميم الجمع لمن يصلها إذا أتى بعد همزة قطع وهي لورش وقالون في أحد الوجهين، منهم أميون. وياء الزائدة عند بعض القراء، عند بعض القراء كورش مثلا في الداعي إذا دعان، يدخلهم طبعا في باب القسم الحكمي الذي يعني يرسم، لا يرسم فيه حرف المد ولكن يؤخذ في اللفظ. ولكن أقول بارك الله فيكم، يعني لو اجتهدت في هذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن أصيب فيه، أسميه بالشبيه بالحكمي. العلماء هم قسموه إلى قسمين، بالحقيقي والحكمي، ولكن نأتي بقسمة ثالثة ونقول هذا بالشبيه بالحكمي، لأنه في الحقيقة منفصل ولكن حرف المد لا يرسم، هو منفصل. في الحكمي قلنا حرف المد لا يرسم، يا أيها لا ترسم الألف، ها أنتم لا ترسم الألف، ولكنها موصولتان، الياء مع أيها موصولة، ها مع أنتم موصولة، هؤلاء موصولة، لكن ها أنتم عفوا، ومنهم أميون، عليكم السلام ورحمة الله، هي في الأصل مفصولة ولكن لا ترسم هذه الواو الصغيرة هذه التي ترسم ضبطا في بعض في مصاحف مثلا رواية ورش. الآن بارك الله فيكم، نسأل السؤال: ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ ما هو الفرق؟ حياك الله أخي محمد، معذور بارك الله فيك. ما هو الفرق؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ الحقيقي والحكمي والشبيه بالحكمي. وقلت سابقا أو في الدرس الماضي أننا نجعل يعني كالجدول، نجدول هذه الفروقات، نضع ثلاث خانات: الخانة الأولى الحقيقي، الخانة الثانية الحكمي، الخانة الثالثة الشبيه بالحكمي. فما هو الفرق بين هذه الثلاثة؟ وعلينا أن نتعرف على هذه الفروقات أخوتي الكرام للقراءة. الحقيقي يجوز الوقف عليه، ممتاز، الحقيقي يجوز الوقف عليه اضطرارا أو اختبارا ويدخل في الطبيعي. ولكن الحكمي درسنا اليوم هو شرح الجزرية. نعم، الحكمي بارك الله فيكم، باب المد، الحكمي لا يجوز الوقف عليه. ها أنتم، هل يجوز الوقف على ها؟ لا يجوز. فإذا ننتبه بارك الله فيكم، لا نقول هذا منفصل في الحكم فيجوز، فنقول لا يجوز الوقف على ها ولا على هؤلاء ها ولا على ياء ياء. نعم، لا يجوز الوقف عليه أبدا. أما في الشبيه بالحكم إخوتي الكرام، الشبيه بالحكم الذي ذكرته، نقول لا يجوز الوقف عليه إلا في ياء الزائدة عند بعض القراء كابن كثير ويعقوب الحضرمي، نحو مثلا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة. نقف عليه، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، بأنها ليست مرسومة ولكنها يوقف عليها لمن يثبتها وقفا وصلا. ولكن من يحذفها في حال الوصل، يعني من يحذفها، من يثبتها في الوقف، من يثبتها في الوصل ويحذفها في الوقف، نعم، من يثبتها في حال الوصل ويحذفها في الوقف، فهذا لا يجوز الوقف عليها، لأن هذا حكم، هذا حكمه. نعم. الأمر الثاني بارك الله فيكم من الفروقات التي نذكرها، نقولها إن شاء الله لكي يعني لا يضيع علينا الوقت إن شاء الله. نقول: الحقيقي حرف المد يرسم منفصلا. تكلمنا عن الوقف الآن، لكن لم نتكلم عن الرسم، فنقول الحقيقي حرف المد يرسم منفصلا، أما الحكمي لا يرسم ويضبط له الضبط بالألف الصغيرة، أما الشبيه لا يرسم، الشبيه لا يرسم أيضا ويكون له فقط أيضا الضبط الصغير، هذه الياء الصغيرة. وعليكم السلام ورحمة الله دكتور وليد، حياك الله أخي الحبيب، مبارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. نعم. الأمر الثالث أو الفرق الثالث، وإياك بارك الله فيك، الفرق الثالث أخوتي الكرام في الحقيقي، أن في الحقيقي تكون الحروف الثلاثة، تكون الحروف الثلاثة، عفوا أخوتي الكرام لحظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي آدم موجود معنا؟ أخ آدم موجود؟ نعم بارك الله فيكم أخي آدم. يعني أخوتي الكرام، يعني سوف أستأذن يعني